أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لا إله إلا الله. يخبر تعالى عن الذين يترددون بين الإيمان والكفر ويخادعون المؤمنين ويوالون الكافرين. آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. يخبر تعالى أنه لا يغفر له فلا يوفقهم للتوبة وقوله ثم ازدادوا كفرا يدل على أنهم لا يتوبون فلو تابوا تاب الله عليهم. آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وهذا يكون مع النفاق والعياذ بالله. فالمنافقون هم العدو، هم الذين يمكرون بالمؤمنين ويستهزئون بالمؤمنين ثم يقول تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. ومن صفة المنافقين أنهم يوالون الكافرين وهم كفار في الباطن لكنهم يظهرون الإيمان وهم يعني طواياهم ونواياهم مع الأعداء مع الكفرة مع الكفار الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أي يبتغون عندهم العزة. هم يفعلون ذلك طلبا للعزة. ربما يرون الكافرين أقوى فيوالونهم طلبا للعزة. وهذا ما يقع من كثير من المسلمين من الحكومات يوالون الكافرين ويطيعونهم طلبا للعزة بالارتباط بهم، فيبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا، العزة الحقة للمؤمنين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، العزة لله. ومن معاني العزة الغلبة، والله تعالى يقول لأغلبن أنا ورسلي، فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه، في هذه الآية أنه لا يجوز البقاء في مجلس يعصى الله فيه، يكفر فيه بالله ويستهزأ فيه بآيات الله. يجب على من حضر شيئا من ذلك أن ينكر ويشدد النكير، فإن كان لا يستطيع أو لا يستجاب له فلا يقعد، والذي يقعد وهذا هو الواقع يكون مثلهم، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وكثيرا ما يقرن الله بين المنافقين والكافرين في المصير، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. ودائما في سياق الوعيد يقدم الله تعالى ذكر المنافقين لأنهم أولى بذلك المصير، أولى بالعذاب. ولهذا قال هنا إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً.